ما فيش واحد بيتعلم كده ببلاش، وانا اتعلمت انا وقلبي وما بننساش. ما فيش واحد بيتعلم كده ببلاش، وانا اتعلمت انا وقلبي وما بننساش. وبكرة الدنيا حتوريك وتحتاجنا وما تلاقيناش. واللي انت عملته فيا بكرة حيترد ليك بحق دموع عينيا، عمري ما هندم عليك. اتعب يمكن شوية لكن هعيش بعديك. واللي انت عملته فيا بكرة حيترد ليك بحق دموع عينيا، عمري ما حندم عليك. هتعب يمكن شوية لكن هعيش بعديك. بلاش انت اللي تتكلم عن الاحساس، وفض السيرة دي وامشي وسيبني خلاص. بلاش انت اللي تتكلم عن الاحساس، وفض السيرة دي وامشي وسيبني خلاص. ياريت تسكت ده لو خايف على شكلك قصاد الناس. ولو صدفة تقابلنا ما تجيش ترمي السلام، ما بقاش ولا حاجة بينا خلصت مات الكلام. وحسابي معك هسيب thank you.